إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يقول الله جل ذكره في كتابه مبينا الحال التي عليها من كفر من بني إسرائيل والدعاوى التي يدعونها مخالفين بذلك الحقائق البينة في نفوسهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، أي كما تدعون، فإن من يدعي ذلك فإنه يتمنى هذه الدار. قال فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قد أخبر الله عنهم بقوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. فهذه الدعوة التي يقولونها ردها الله عليهم بقوله قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله الجنة خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لتقعوا فيها، أي لتلاقوا هذه الدار الخالصة التي ادعيتموها. ثم بين الله جل وعلا أنهم لن يفعلوا ذلك، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، أي لما هم عليه من الظلم والتجاوز بالكفر بالله سبحانه وتعالى والعدوان على الأنبياء وعلى الحقوق الشرعية، فإنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت أبدا، وإنما متربصهم الحياة الدنيا. ولهذا بين الله تركهم لذلك بما هم عليه من الظلم البالغ، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم وهو الظلم البالغ. ثم بين الله أنهم ظالمون بقوله والله عليم بالظالمين. نعم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين هذا إتمام لما سبق في صفتهم، فإنهم لا يتمنون الموت كما أخبر الله عنهم، بل هم أبلغ من ذلك، أخبر الله عنهم أنهم أحرص من غيرهم على حياة. قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، وذكرت الحياة هنا منكرة مطلقة بمعنى أنهم لا يبتغون الحياة الفاضلة، وإنما أدنى بقاء في هذا الحياة فإنهم يرغبون فيه لما هم عليه من الظلم الذي يعلمون به أنهم لا يلاقون الله بخير، لا يلاقون الله بإيمان، لا يلاقون الله بأعمال صالحة، بأعمال الخير، أعمال الطاعات، وإنما أعمالهم الظلم والكفر بالله. ولهذا قال الله جل وعلا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولم تعرف الحياة هنا، فإن التعريف يفيد في الأصل وجها من التمام والكمال، لكن هنا لم تعرف ليدخل في ذلك أدنى وجه منها، فهم حريصون عليه. نعم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. بين الله جل وعلا أن هذه الصفة من صفاتهم يشاركهم فيها بعض المشركين، يشاركهم فيها، أي الحرص على الحياة أو على حياة، يشاركهم فيها بعض المشركين. والأصل أنه في بني آدم الحرص على الحياة، لكن الحرص الذي وقع على سبيل الذم هنا يختلف عن الحرص الذي هو قدر من الطبيعة البشرية لا يؤاخذ الإنسان به. ولهذا جاء في الصحيح وغيره من حديث أبي هريرة وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. فهذه المحبة للحياة التي هي موجودة في نفوس الناس كطبيعة ليست هي الصفة التي ذكرها الله ذما في حق هؤلاء، فإن هؤلاء متعلقون بالحياة راغبون عن الآخرة، بخلاف المؤمن فهو وإن أحب الحياة إلا أنه إيش؟ راغب إلى الله. هذا الفرق بين الطبيعة التي هي من صفة الإنسان أنه يحب الحياة، وكما قالت عائشة رضي الله عنها: أكراهية الموت؟ وكلنا يكره الموت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك يا ابنة الصديق، ولكن إذا شخص البصر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ولهذا شرع كما هو مذكور عند أهل العلم من الفقهاء وغيرهم أن الإنسان إذا كان محتضرا يذكر بمقامات الرجاء لتكون نفسه تخرج وهو راغب إلى الله. قد أمر الله نبيه بالرغبة إلى الله، الرغبة إلى الله الإقبال إلى الله، وإلى ربك فارغب، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الرغبة إلى الله هي الإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى. بخلاف هؤلاء فإنهم كلما حسوا بقرب الآخرة زادهم إيش؟ تعلقا بالدنيا. ولهذا يقع لهم، يعني للكفار الذين ذكروا في هذا المقام، يقع الهلع عند المفارقة إذا ألم به مرض قاتل في الغالب أو في العادة أو نحو ذلك. فهذا على كل حال هو المقصود أو الفرق بين كراهية الموت أو محبة الحياة التي هي طبيعة، وبين ما يكون محلا للذم في الشريعة الذي وصف الله به بعض من كفر به على سبيل الذم، على سبيل الذم. وهذا له نظائر، مثل محبة المال، فإن محبة المال إذا وقعت على القدر البسيط، على القدر البسيط، فإن الله أخبر عن بني الإنسان بقوله: وتحبون المال حبا جما. لكن إذا وقعت على القدر المركب المنازع لغيره، سواء كان منازعا للشريعة أو منازعا لفاضل العادة، فإن محبة المال هنا تكون إيش؟ مذمومة. إذا كانت محبة المال تنازع أحكام الشريعة أو تنازع مقامات الأخلاق الفاضلة التي يعرفها حتى المشركون، أو تنازع فاضل العوائد أو نحو ذلك، فتكون محبة المال هنا محبة إيش؟ مذمومة. وأما إذا كان المقصود الأصل وهو الميل، فهذا مثل الميل للحياة، من حيث هو مجرد ليس محلا للذم وليس محلا للمدح. هذا معنى طبيعي في الإنسان، هو في طبيعة الإنسان، خلق الإنسان على هذه الطبيعة. وتسميته طبيعة أجود من تسميتك له فطرة، فإن الفطرة إنما تكون في الأوصاف الفاضلة، ولهذا جاءت الفطرة ممتدحة في كل أحوالها، جاءت الفطرة ممتدحة في كل أحوالها. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم خصالها على سبيل الثناء: خمس من الفطرة، عشر من الفطرة، كما في الصحيح وغيره من حديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما. فالفطرة حيث ذكرت فإنها محل لإيش؟ للسنة، بخلاف الطبيعة فإنها دون ذلك، طبيعة تكون وصفا محايدا، سواء كانت الطبيعة في طبيعة النفس أو كانت الطبيعة في صفة الخلق، وكانت الطبيعة في صفة الخلق الإنسان. فمحبته للمال لا نقول إنها فطرة، إنما نقول إيش، وإنما نقول إنها طبيعة، لأنك إن سميتها فطرة صارت وصفا إيش ممدوحا، صارت وصفا فاضلا ممدوحا، وهو في الحقيقة ليس ممدوحا ولا مذموما أيضا، لأنه يعني أيضا بالمقابل البعض الناس قد يفهم أن الشريعة ذمت المال، والحق أن الشريعة ما ذمت المال، المال ذكر أمرا محايدا كما يقال في التعبير، يعني ليس محلا للمدح بذاته ولا للذم بإيش بذاته. لما؟ لأن المال لا يقدر إلا متعلقا بغيره، المال بطبيعته لا يقدر إلا متعلقا بغيره، فإن اقتضى بهذا الغير خيرا صار ممدوحا، وإن اقتضى بهذا الغير شرا صار إيش مذموما، صار مذموما. ولهذا ذكر الله جل وعلا المال على أنه فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهو محايد يقع فيه فتنة، لكن يقع فيه ما هو المعصية الصريحة، والفتنة هنا مسماها غير مسمى الفتنة المذكور في مثل قول الله والفتنة أشد من القتل. ويقع المال على سبيل الخير، ولهذا ذكر الله في القرآن عن عبدين من عباد الله أي من خلق الله، وأحدهما من عباد الله الصالحين والآخر ممن كفر بالله رب العالمين، لكنهم عباد بالمعنى العام، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عن داود عليه الصلاة والسلام، فقد آتاه الله المال، قال الله جل وعلا ولقد أتينا داود منا فضلا، فأوتي من أوجه المال، والمال في اللغة والقرآن والاقتصاد الصحيح ليس هو النقد فقط، بل ينصرف ابتداء إلى غيره، وإنما النقد إنما اتخذته الأمم كمحرك للمال، وإلا المال الحقيقي ليس هو النقد. ومن هنا منعت الشريعة الربا، لأنه يختصر المال في قوته الفاعلة في النقد، فتكون القوة الفاعلة للنقد وليس للمال الحقيقي، هذا أحد الأضرار التي يجلبها الربا. ويترتب على ذلك مفاسد على الأمم والشعوب، منها أن تأكل الطبقة الغنية، أن تدفع الطبقة الغنية الطبقة المتوسطة للدخول في طبقة الفقراء، فيقتضي الربا أن تتآكل الطبقة الوسطى في المجتمعات، فيغلب في المجتمع طبقة الفقراء، ثم تتدارك طبقات الفقر كما تصنف بما يسمى الفقر وما تحت خط الفقر إلى آخره. الشاهد في ذلك أن الله ذكر المال مضافا، ووقع المال كما نعلم بيد كبار من الصالحين كأبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف، لكن هؤلاء لم ينازعوا بالمال لا حكما شرعيا ولا حكما خلقيا ولا فاضلا من فاضل العوائد، بمعنى أنهم كانوا سمحين في بيعهم وشرائهم، يؤدون حقه الذي أوجب الله، ويبذلون المعروف ويحسنون به إلى غير ذلك، هذا المقصود. ولهذا قبل الإسلام لما كان المال بيدي مثل حاتم الطائي وكان يبذله، كانت العرب تجمع على مدحه، لأن المال جعل مقام ما هو معتاد عندهم من الأخلاق ونحوها مقدم، وإن كانت العرب الذاك قد تغلو في بعض أوجه الكرم إلى ما لا يكون ممدوحا في الشريعة. ووقع المال مذكورا في القرآن في حق من كفر بالله وهو قارون، فإن الله ذكر أنه آتى قارون من الأموال ما لم يكن لغالب الناس مثله، ندر أن يكون أحد على هذا الصفة، وأخبر الله عنه خبرا مفصلا في شأن ماله إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، فبين الله أن من أخص أسباب بغيه وطغيانه وتكبره عن قارون أنه إيش؟ أوتي هذا المال الواسع وقطعه عن الأسباب الشرعية والأخلاقية، قطعه عن الأحكام الشرعية والأخلاقية وفاضل العوائد. أول قطع قطعه قارون عن الأحكام الشرعية ماذا؟ عدم استجابته لنبي الله، أنه لم يستجب. أحسنت، مثل ما قال الشيخ أنه لم يستجب لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، أنه لم يؤمن بدعوة موسى، هذا واحد. الثاني في سياق الآيات أنه ما أضاف هذا الرزق إلى الله، ما قال إن الله هو الذي رزقني، وإنما قال إيش؟ عندي. إنما أوتيته على علم عندي، فقطع هذا عن ما هو من أخص الأحكام الشرعية العقدية، وهو العلم بأن الله هو الرزاق سبحانه وتعالى، هو الذي يرزق، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو الذي بسط الرزق لهذا وقدر أي ضيق الرزق على هذا لحكمة، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فمخالفات قارون في المال للأحكام الشرعية والأخلاقية وفاضل الأوائد صريحة في قصته، ولعله إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إلى ذلك مستياق من كتاب الله نقف عليه بشيء من مزيد من الإشارة. إنما المقصود أن المال على هذا التقدير هذا وصفه في الشريعة، فإذا نازع الأحكام الشرعية أو الأخلاق الفاضلة أو فاضل العوائد دخلته مادة الذنب بحسب منازعته، بحسب إيش؟ منازعته. فقد تكون منازعة مثل منازعة قارون، فصار في عقوبته أن الله قال فخسفنا به وبداره الأرض، جمع مع الكفر بالله هذا الجحد لنعم الله، لأن من أعظم ما أوجب الله على الخلق هو شكر النعم، من أعظم ما أوجب الله على الخلق شكر النعم، ومن نعم الله الرزق الذي ساقه الله له. وهذا المقام أيها الإخوة كثر تقصير الناس فيه اليوم، هو مقام شكر الله على نعمة الرزق، وتدبروا في قول الله جل وعلا في سورة يحفظها جمهور المسلمين، وهي قول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله جل وعلا أنزل هذه السورة فيها إخبار عن صميم العرب، فيها إخبار عن صميم العرب، وهي قبيلة قريش التي منها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أجود وأكرم قبائل العرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالله يخبر عن هذه القبيلة التي كانت حاضرة في المسجد الحرام، ويأمر هذه القبيلة ومن يسمع الخطاب من المكلفين، قال لإيلاف قريش إيلافهم، أي أن الله امتن على قريش بهذا الإيلاف والاجتماع، وهو أنهم يذهبون في رحلة، رحلة الشتاء والصيف، مؤتلفين آلفين آمنين. قيل هذه الرحلة رحلة الشتاء والصيف هي رحلة إلى الشام والأخرى لليمن، وقيل كلاهما رحلة إلى الشام، وهم إنما يذهبون للشام أو إلى اليمن، وغالب وجهتهم إلى الشام، يذهبون للشام فيأتون بالطعام واللباس. وأنا الآن أسأل نفسي وإياكم أيها الإخوة، العرب هنالك كانوا يضربون أكباد الإبل يذهبون إلى الشام في شدة الحر، وهذه الصحراء القاحلة، يقطعون الجزيرة العربية من مكة إلى أن يدخلوا بلاد الشام، وهم يضربون أكباد الإبل ربما شهرا في الطريق، وغاية ما يرجعون به على إبلهم شيئا من القمح، من قمح الشام، وشيئا من لباس الشام، من يسير طعام أو يسير لباس، أليس كذلك؟ ونجد أن الله في كتابه يخبر أنه يمتن عليهم بهذه المنة العظيمة، إنكم يا معشر قريش الله يمتن عليهم أنهم سخر لهم هذا الإلف ليركبوا الإبل، وربما مشى بعضهم حافيا كثيرا من الطريق أو راجلا كثيرا من الطريق، يضربون أكباد الإبل إلى الشام ليرجعوا بشيء من الطعام وشيء من اللباس. فيخبر الله بهذا الخبر الجليل والامتنان الكبير عليهم، ثم يأتي العتاب على هؤلاء العرب كيف تركوا التوحيد والاستجابة والشكر. قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. تستطيعون تركبون أيها العرب إلى الشام ثم ترجعون معكم الطعام اللباس، أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف، تركبون الإبل من مكة إلى الشام وأنتم إيش؟ آمين. وأنتم آمنون لا تخافون. الآن بالله عليكم أيها الإخوة، من منا الآن أو حتى من غيرنا في كثير من أحوال المسلمين، وإلا نعلم أن من المسلمين من مسته البأساء والضراء، لكن نخاطب الآن من من الناس الآن يركب إلى إلى إلى إلى طرف الرياض أو إلى طرف مدينة وهو يبحث عن أكل أو يبحث عن، بل من من الناس اليوم في كثير من بلاد المسلمين، أسأل الله أن يديم الأمن والأمان والرزق، لكن إنما يذكر بهذا لتشكر نعم الله. من من الناس الآن يقول والله بكرة البيت ما فيها غدا، ولا ما في أكل يكفي الليلة عشاء، اللي بيته اليوم في كثير من الأحوال، ولا بد أن نستثني، اللي في بيته الآن ما يكفي شهر ربما، وبعض الناس يمكن في بيته من الأكل ما يكفي سنة، واللي ما في بيته هذا يستطيع أنه يشتري الليل النهار. صحيح أن من المسلمين من مسته البأساء والضراء، نسأل الله أن يرفع عنا وعنهم، لكن الله جل وعلا أفاض على المسلمين كذلك خيرا كثيرا. فلنتدبر هذا السياق، الله يقول فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع، أطعمهم من جوع، يركبون الإبل شهرا إلى الشام ويرجعون بشيء من الحنطة وبعض الملابس، وآمنهم من خوف. مهما كانوا آمنين من الشام إلى مكة ومن مكة إلى الشام، مهما كانوا آمنين الأمن الذي يعيشه كثير من المسلمين اليوم أكثر منه، لأن العرب الذات قد يعتريهم قطاع الطريق، وهذا مقدر في رحلات الصحراء أنه قد يعتريها قاطع الطريق. أصبح كثير من المسلمين اليوم يعيشون من الأمن والسعة في الرزق أضعاف ذلك، فليتدبروا ذلك الخطاب الذي قال الله فيه لأولئك العرب فليعبدوا رب هذا البيت. فإذا كان كذلك فلنعبد الله حق عبادته، فقد أطعمنا من جوع وآمننا من خوف، والله جل وعلا أنعم على المسلمين بنعم لا يحصيها أحد، كما قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يديم الأمن والأمان والرزق على هذه البلاد وعلى سائر بلاد المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم لشكر نعمه على الوجه الذي يرضاه جل وعلا. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.